بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، آخر ما تحدثنا عنه في الحصة السابقة هو الحقيقة والمجاز، فهو أسلوب عربي ورد في كلام العرب شعرا ونثرا، وورد أيضا في القرآن والسنة. وقد رأينا القواعد الأساسية في ذلك من الناحية النظرية، وسوف نرى إن شاء الله تعالى ذلك مطبقا في نصوص من السنة النبوية، لنقف من ذلك على البلاغة النبوية فيه، أي في المجاز والحقيقة. ونحاول اليوم أن نأتي على ما بقي من القضايا البلاغية على مستوى القواعد والأحكام النظرية لهذه القضايا، على أساس أن نستعرض في لقاء قادم إن شاء الله نصوصا نبوية من أقواله صلى الله عليه وسلم وخطبه ورسائله، نماذج من ذلك نقف فيها من الجانب التطبيقي على هذه القواعد، وهي ملحوظة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذه القواعد البلاغية التي استنبطها العلماء بعد مدة طويلة من عهود اللغة العربية ومن عهود السليقة والفصاحة الطبيعية والبلاغة التي لم تكن تدرس قواعدها، أقول بعد ذلك بمدة تأسس علم البلاغة وظهرت قواعده ومباحثه، ولكن ذلك كله نراه مطبقا في كلام العرب شعره ونثره، ونراه في أعلى قمة في الحديث النبوي الشريف. أما القرآن فهو في ذلك كله معجز، أتى يعني في ذلك بما يعجز الناس. اليوم إن شاء الله تعالى قلنا نأخذ ما بقي من القضايا والدروس البلاغية، وأولها الكناية. إذن سنأخذ اليوم الكناية، موضوع قصير جدا، ونأخذ كذلك موضوع اللف والنشر، ثم أخيرا الجمع والتقسيم. الكناية، الكناية يعني في اللغة هي ضد التصريح. الإنسان إذا تكلم فإما أنه يصرح بما يريد، وإما أنه يكني، يعني يستعمل إشارة وتلميحا وإيماء ولا يصرح. فإذا لم يصرح فإنه قد كنا، قد كنا يعني بأي وجه من وجوه هذه الكناية. إذن في اللغة هذا اللفظ هذا من حيث معناه اللغوي الكناية عدم التصريح، الكناية عدم التصريح، لأننا حينما نريد أن نعرف شيئا فلنا طرق متعددة، لنا طرق متعددة. إذا أردت أن تعرف الشيء فأبواب التعريف كثيرة، ومنها التعريف بالضد، لأن الشيء إذا بينت ضده تعرف ذلك الشيء بضده، وبضدها تتميز الأشياء. إذن من وجوه التعريف وأبواب التعريف وأساليب التعريف ذكر الضد. فلما كنقول الكناية ضد التصريح، هذا تعريف، هذا تعريف، لأننا عرفناها بذكر ضدها، بذكر ضدها. وضد التصريح هو يعني التلويح أو التلميح أو الإيماء أو الإشارة، كل ذلك يعني ليس بتصريح، ليس بتصريح. وطبعا كما سنرى أن العرب حينما كانت تكني فإنما تكني لأسباب، ما كانت يعني تعديل عن تصريح الكناية إلا لأسباب، وهذه الأسباب نسميها نحن يعني النكت البلاغية. يعني لا بد أن يكون هناك سبب بلاغي يدعو إلى هذه الكناية. وحتى إن بعض النحاة أهل الكوفة يسمون الضمير كناية، ضمير، لأنك إما أن تذكر الاسم الظاهر وإما أن تذكر الضمير، فإن ذكرته ضميرا هذا نوع من الكناية عند بعض النحاة، عند هذا فقط اصطلاح، مجرد اصطلاح، يعني يسمى الضمير كناية، كنا بمعنى أنه لم يذكر الاسم الظاهر وإنما ذكر المضمر. وطبعا لا يجوز أن تذكر المضمر إلا بعد أن تكون قد ذكرت الظاهر، لأن يعني ذكر الضمير من غير ذكر الظاهر هذا لا يستقيم في اللغة العربية، إلا إذا كان المخاطب يعرف هذا الذي كنيت عنه بالضمير، هذا الذي لم تذكره ظاهرا وإنما سقته ضميرا إذا كان معروفا للمخاطب ولا لبس فيه فيجوز عند العربي أن تذكر الضمير وأن تأتي بالشيء تكني عنه بالضمير دون أن تذكره ابتداء، كما يقول الله تعالى: ولو يعجل الله ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا زيد ما ترك عليها، شكون هي؟ ما ذكرت من قبل، ما ترك عليها من دابة، أي ما ترك على الأرض، فقد ذكر الضمير هنا ولم يذكر الاسم الظاهر لأنه معروف. والحديث النبوي: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومهما، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما حرم الله عليهم شحومها جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. الشاهد عندنا: لما حرم الله عليهم شحومها، شكون هي؟ ما ذكرت من قبل أبدا، هي الأنعام، شحومها أي شحوم الأنعام، إبل، بقر، غنم، معروفة عند المخاطب، معروفة عند المخاطب. يعني طبعا من أين عرفت؟ لما ذكرت الشحوم، لما حرم الله عليهم شحومها، يعني عرف المخاطب أن المراد بالضمير الأنعام. فإذا كان هكذا نعم يجوز أن يؤتى بالضمير ويكنى به عن الاسم الظاهر دون ذكره، أما فيما سوى هذا فالأصل الإتيان بالظاهر ثم الضمير. إذا أتينا بالضمير فقط هذه كيعتبرها أهل الكوفة كناية، الضمير كيعتبره كناية، كناية. على كل حال الكناية قلنا ضد التصريح، أو يمكن أن تقول هو أن تتكلم بشيء وتريد غيره، هذا كله في اللغة، أن تتكلم بشيء وتريد غير ما ذكرت، هذا من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح فهي أيضا لا تخرج عن هذا الاصطلاح، يعني المعنى الاصطلاحي أو المعنى البلاغي للكناية أنها ذكر اللفظ وإرادة لازم معناه، ذكر اللفظ وإرادة لازم معناه مع جواز إرادته معه، مع جواز إرادته معه، هذا التعريف الاصطلاحي للكناية، ذكر اللفظ وإرادة لازم معناه مع جواز إرادته معه، بمعنى أن الكناية تتعلق باللفظ الذي له حسب يعني ظاهره ومنطوقه وما تلفظ به المتكلم، حسب هذه الجهة له معنى، ولكن المتكلم لا يقصد ذلك المعنى وإنما يقصد ما يلزم من ذلك المعنى، ما يلزم من ذلك المعنى. لأن لما كيقولوا العرب فلانة بعيدة مهوى القرط، هذا اللفظ هو هذا اللفظ اللي ينطق به مثلا الشخص هو بعيدة مهوى القرطي. القرط ما يحلى به ما تحلى به الأذن عند المرأة. إذا لما كيقول بعيدة مهوى القرطي هو ما لا يقصد هذا الذي نطق به. هذا البعد المذكور لا يقصده الشاعر أو المتكلم، وإنما يقصد لازمة، إذ يلزم من أن يكون القرط بعيد المهوى يلزم من ذلك ماذا؟ طول العنق. هذا هو المقصود عند المتكلم، فكنا عن طول العنق بهذا اللفظ. إذن إرادة ذكر اللفظ وهو بعيدة مهوى القرط، ذكر هذا اللفظ وإرادة لازم معناه، وإرادة لازم معناه مع جواز إرادته معه، يعني يجوز أن يقصد نفس المعنى اللي هو بعد مهوى القرط، يمكن أن يقصد ذلك، ليس هناك ما يمنع أن يقصد هذا المعنى المتلفظ به، أو أن يقصد هذا المعنى المتلفظ به. هذا المعنى الذي تلفظ به يجوز أن يقصد، يجوز، ليس هناك مانع. وهنا تختلف الكناية عن المجاز، الكناية تختلف عن المجاز في كون المجاز لا يحمل اللفظ فيه على الحقيقة، وإنما ينصرف إلى المجاز، لأن عندنا قرينة تصرفه عن أن يحمل على الحقيقة. لما كان أقول لك سلمت على أسد، إذن لا أقصد الحيوان أبدا ولا يجوز قصده، لأن الحيوان لا يسلم عليه. إذن فالمعنى الحقيقي هنا ممتنع، بينما في الكناية محتمل المعنى المقصود اللي هو اللازم، لازم المعنى، ومحتمل حتى المعنى الآخر، فكلاهما جائز. وهذا هو مفترق الطرق بين الكناية وبين المجاز. ومن هنا تعرفون أو ندخل إلى مذاهب البلاغيين في الكناية، هل هي من الحقيقة أو هي من المجاز؟ حسب ما ذكرت الآن، وهو أن الكناية يجوز فيها قصد المعنى الظاهر، يعني قصد الملزوم، نحن قلنا بأنها ذكر اللفظ وإرادة لازم معناه مع جواز ذكره، أي المعنى، المعنى الذي قلنا إن المتكلم لا يقصده وإنما يقصد لازمه، ولكن حتى ذلك المعنى يجوز أن يقصد. فمن هذا الباب جعلها بعض علماء البلاغة من الحقيقة، جعلها من الحقيقة، قالوا إن الكناية لم تخرج عن الحقيقة إلى المجاز. ولذلك تجدون هؤلاء الذين أدرجوها في الحقيقة، تجدونهم يستعملون في تعريفها، يعني هذه العبارة، هذه هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، وإرادة لازمه، وإرادة لازمه، هذا تعريف آخر، لأن يعني تعريفات كثيرة، تعريفات كثيرة. التعريف اللي قلت لكم هذا كان على كل حال من تعريفات المشهورة عن الكناية، ولكن هناك تعريفات أخص، معنى أخص أنها ناضحة ومشعرة بكون الكناية إما من الحقيقة كما رأينا في التعريف الثاني، أو من المجاز، بمعنى أن ذاك التعريف اللي قلت لكم في الأول هو جوهر التعريف، هو روح التعريف، لأنها يعني هي ذكر اللفظة وإرادة لازم، أو ذكر اللفظ وإرادة لازم معناه، هذا هو الروح ديال تعريف الكناية، ذكر اللفظ وإرادة لازم معناه مع جواز ذكره معه. طيب، لكن الذين ذهبوا إلى أن الكناية هي من الحقيقة يصدرون تعريفهم بقولهم الكناية هي يعني لفظ استعمل فيما وضع له مع إرادة لازمه. إذن كيضيفوا هذه العبارة ديال أنها لفظ استعمل فيما وضع له ليشعروك أن الكناية إلى جانب ذلك المعنى الحاصل من تعريفها فهي حقيقة لا مجاز، إذن قيل هي يعني اللفظ المستعمل فيما وضع له وإرادة لازم معناه. وأما الفئة الثانية التي لم تجعل الكناية محض حقيقة، لم تجعلها من الحقيقة، فإنهم اعتبروها واسطة بين الحقيقة وبين المجاز، بين الحقيقة وبين المجاز، ولذلك تجدونهم يستعملون عبارة اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، في غير ما وضع له وإرادة لازم معنى. إذن كتبقى دائما العنصر الأساس في تعريف الكناية وفي حقيقتها وماهيتها هي استعمال اللفظ وإرادة لازم معنى. ثم بعد ذلك هناك اختلاف بين البلاغيين، هل هي حقيقة؟ فالذين قالوا إنها حقيقة أضافوا العبارة لفظ استعمل فيما وضع له وإرادة لازم معنى. الذين قالوا ليس بحقيقة وإنما هي واسطة بين المجاز والحقيقة قالوا لفظ استعمل في غير ما وضع له وأريد لازم معنى. إذن معنى هذا أن الكناية وقع اختلاف في تصنيفها، هل هي من الحقيقة أم هي من المجاز، لأن الأمرين معا موجودان فيها، فيها شائبة المجاز وفيها شائبة الحقيقة. أما شائبة الحقيقة فلأن المعنى المذكور المتلفظ به يمكن أن يراد مع إرادته معه، يعني المتكلم يقصد لازم المعنى ولكن المعنى الملزوم حتى هو يمكن أن يقصد، فلما أمكن قصده ولم يمتنع من هذه الناحية فيها شائبة الحقيقة، شائبة الحقيقة، لأن هذا هو الشأن في الحقيقة أنك تستعمل اللفظ فيما وضع له. لكن شائبة المجاز هو الشطر الأول منها، أنها استعمال اللفظ وإرادة لازمه، وإرادة لازمه يعني المقصود عند المتكلم وشي هو ذاك المعنى، مش هو معنى اللفظ الذي ذكره وإنما لازم ذلك المعنى، فمن هذه الناحية كاين شائبة المجاز. فلما أشربت الكناية أو أشرب هذا الأسلوب العربي بشائبة الحقيقة والمجاز جعلتها الطائفة الثانية واسطة بين الحقيقة والمجاز، بين الحقيقة والمجاز. هذا الكناية موجودة في كلام العرب بكثرة وموجودة في القرآن والسنة، فقبل أن ننتقل إلى أهم أحكامها وهي أقسامها نقف على بعض الأساليب الكنائية في النصوص الشرعية. مثلا عندنا قول الله عز وجل، وبالمناسبة قبل أن آتي بهذه، يعني عادة ما كانت العرب تكني بسبب العدول عن المعنى القبيح إلى المعنى، أو التعبير عن المعنى القبيح باللفظ الحسن، حتى إن بعض العلماء البلاغة هكذا عرفوها، التعبير عن المعنى القبيح باللفظ الحسن، هذه كناية، هذه كناية. يعني الشرع حينما يريد أن يخاطب المكلفين، خاطب الناس أجمعين، عندما يتعلق الأمر بالمعاني الممقوتة والممجوجة وما إلى ذلك يستعمل فيها الألفاظ الحسنة، ولا يخاطب بالأساليب المباشرة في الأمور التي يتحرج منها الناس، بل يستعمل الألفاظ الحسنة. مثلا قول الله تعالى كانا ياكلان الطعام، يعني مريم وعيسى عليهما السلام وصفهم الله تعالى وقال كانا ياكلان الطعام، فهو لا يقصد أكل الطعام، المقصود هنا ليس أكل الطعام وإنما لازمه، ولازمه ما هو؟ هو الحدث، هو ما يخرج يعني من فضلات هذا الطعام، هذا هو المقصود. فإذا هو يكني عن يعني بشرية مريم وعيسى وأنهما كغيرهما من البشر في هذه الأمور، ولكن عوض أن يتلفظ مباشرة بألفاظ ممجوجة وبألفاظ يتحرج منها السامع وكذا وكذا، استعمل هذا اللفظ الحسن: كانا يأكلان الطعام. فانظر إلى كناية القرآن الكريم كيف هي في القمة. وكذلك قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، حتى أصبح هذا اللفظ الغائط يعني يطلق على ذلك الخارج من من من الإنسان، الفضلات تبرز، هذا أصبح يطلق عليه الغائط، مع أن كلمة الغائط تدل على المكان المنخفض، المكان المنخفض. ومنه الغوطة المكان الذي يعني فيه أشجار وفيه كذا وهو منحدر. فهذه كناية لطيفة، كناية لطيفة. أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني تبرز. ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. السر عند العربي يطلق على الوقاع، يطلق على الجماع. ولكن لا تواعدوهن سرا، كناية عن الجماع. وكذلك قول الله عز وجل: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كناية عما يكون بين الزوجين من القرب ومن التماس إلى آخره. كذلك قول الله تعالى: الخبيثات للخبيثين. الخبث هنا كني به عن الزنا، الزنا. وهكذا تجد نصوص الشرع كذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عشرات بل مئات الأمثلة سنرى بعضها فيها كناية لا يصرح في مقام يتحرج فيه السامع. ماعز مثلا، من بين ما جاء في حديث ماعز وقصة ماعز قوله صلى الله عليه وسلم له: أرأيت ذلك منك في ذلك منها؟ ذلك كن بالإشارة. أرأيت ذلك منها في ذلك، ذلك منك في ذلك منها، كناية لطيفة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تستشيره في بعض الرجال أرادت الزواج بها، قال لها في بعضهم: إنه لا يضع العصا عن كتفه، لا يضع العصا عن كتفه. قال الشراح لهذا الحديث: يحتمل، طبعا هنا كناية، هذه ما فيها نقاش، هنا كناية، لكن يحتمل أن تكون كناية عن أنه يضرب، هذا مشهور بضرب النساء، ويحتمل أن يكون كناية عن كثرة السفر والترحال، لا يضع العصا عن كتفه. فلازم هذا المعنى إما كثرة الضرب وإما كثرة السفر، وقد يعني يرادان معا. المهم أن هذه كناية نبوية. إذن هذه هي الكناية ومعناها، و هي من حيث ورودها في الكلام العربي عموما وأيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في القرآن. فالكناية ترد كناية عن صفة أو موصوف أو نسبة، هذه أقسام ثلاثة للكناية. إذا فحصت الكلام العربي الأصيل أو فحصت القرآن والسنة، فحصت نصوصهما، وجدت أن الكناية إما أن تكون كناية عن صفة وهذا هو الكثير، أو كناية عن موصوف أو عن نسبة. الكناية عن الصفة يعني أن المتكلم يأتي بكلام ويتلفظ بألفاظ لا يريد معناها، وإنما ما يلزم من ذلك المعنى، يريد لازم المعنى، وأن ذلك اللازم هو صفة، أن ذلك اللازم هو صفة. الآن فقط كما قلت لكم دائما، الآن نعرف القواعد، نعرف الأحكام يعني نظرية. هذه التمثيلات إنما نمثل بها فقط ليستقر المعنى في أذهانكم، وأما التطبيقات النبوية فهذا لها لقاء آخر، لأن مقرر على كل حال فيه نصف النظري وهو الذي الآن نحن نشتغل به، وفيه نصف تطبيقي. قلت هناك كناية عن صفة، يعني المعنى اللازم هو صفة، كقول الشاعرة العربية المسلمة الخنساء: هي مخضرمة، عاشت في الجاهلية وأسلمت وحسن إسلامها وضحت بأبنائها في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن الإسلام، واستقبلت شهادتهم وموتهم بصدر رحب. هذه المرأة كانت شاعرة مفلقة، عندها ريادة في الشعر، حتى إنها في الجاهلية كان الشعراء يشهدون لها بالإمامة في الشعر. عندها على كل حال قصائد أفردتها لرثاء أخيها صخر. أخوها صخر كان سيد قومه وزعيم قبيلته وكريم أهله، فقتل. طبعا الجاهلية كانوا يعني في حروب ومقاتلة مستمرة، ولكنها كانت يعني لم تكن في سبيل الله، وإنما كانت في سبيل الدفاع عن الجاه والمركز وعن العشيرة وأيضا عن العرض. وعن العرض كان العربي الجاهلي يموت دون عرضه. على الأسف على كل حال أن هذه الأرواح التي أزهقت والنفوس التي يعني قتلت كانت إنما تزهق وتقتل أنفة وعصبية وما إلى ذلك، ولكن مع هذا كانوا يقاتلون عن أعراضهم. العربي يموت، العربي طبعا يعني الأصيل يموت ولا ينتهك عرضه. فلا للخنساء قصائد بليغة في رثاء أخيها، والرثاء طبعا هو نوع من المدح، لكنه مدح الميت، يعني ذكر الميت بأوصافه المحمودة. فلها قصائد في رثاء أخيها صخر، وكلها مليئة بالبلاغة. من أراد أن يقف على البلاغة الأصيلة فليرجع إلى عيون شعر العرب، وخصوصا بعض الذين شهد لهم بالريادة فيه كالخنساء. كتقول: طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى. طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى. هذه عبارات فيها ثلاث كنايات، هذا البيت فيه ثلاث كنايات. الكناية الأولى: طويل النجاد. النجاد هي حمالة السيف، حمالة السيف يعني الحزام الذي يوضع على الخاصرتين وفيه محمل السيف، يوضع فيه السيف، هذا هو النجاد. هذا النجاد كان طويلا، طويل النجاد. وطول النجاد يدل على طول الرجل، وطول الرجل يدل على شجاعته، فالمعنى الذي كنت عنه هو الشجاعة. فهي لا تقصد مجرد طول النجاد، وإن كان يجوز إرادة هذا المعنى لأنه هو الواقع، كونه كان طويل النجاد هذه مسألة حقيقية واقعية، ولكنها ما قصدت ذلك، وإنما قصدت لازمه، وهو أنه شجاع، وكلمة شجاع صفة. إذن هي أرادت صفة الشجاعة. الخنساء من هذه العبارة كنت بطول النجاد عن صفة هي الشجاعة. إذن هذه كناية عن صفة، كناية عن صفة. قولها رفيع العماد، رفيع العماد طبعا المقصود بالعماد عماد ديال الخيمة، عمود الخيمة التي عليه تقام، عليه تقام، لأن الخيمة عندها العماد وعندها الأركان الأخرى وعندها الأوتاد. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، كما قال الشاعر الجاهلي أيضا، والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. إذن قالت طويل رفيع العماد، عماده مرفوع، معنى هذا أن خيمة كبيرة، وإذا كانت الخيمة كبيرة فمعنى هذا أن صاحبها متميز، أن صاحبها عنده ميزة. ما هي؟ هي أنه زعيم القوم، سيد القوم. إذن كنت بقولها رفيع العماد عن أنه سيد، مش من مطلق الناس، ليس من عامة الناس، ليس من سوقة الناس، وإنما هو من سادتهم. فكنت عن هذه الصفة بقولها رفيع العماد، هي لا تقصد مجرد رفعة العماد الدالة على رفعة المكانة، ولكن قصدت ما يلزم من ذلك، وإن كان حتى رفعة المكانة أيضا هذه يعني لازم، لكن قد تكون الوسائط كثيرة. فالمقصود هنا أنه سيد، أن أخاها كان سيدا. ثم قولها كثير الرماد، كثير الرماد، ماذا يلزم من كثرة الرماد؟ لا تمشيش مباشرة، كاين وسائط، خصك تجيب الوسيطة الأولى. ما يلزم من كثرة الرماد مباشرة؟ كثرة استعمال الحطب، كثرة إدرام الحطب بالنار، لأن الرماد إنما يأتي من الحطب. إذن يلزم من كثرة الرماد كثرة الحطب، يعني أن إيقاد النار كثير، ويلزم من كثرة إيقاد النار والحطب كثرة الطهي وطبخ الطعام، ويلزم من ذلك الكرم، الكرم، لأنه مش لابد أن الكناية تكون عندها واسطة واحدة، لا، قد يكون مثلا المعنى المترفض به له لازم، ويلزم عن ذلك اللازم لازم، وقد يلزم عنه ما لازم ثالث أو رابع وهكذا. لذلك في الكناية قد تكون قليلة الوسائط وقد تكون كثيرة الوسائط، المقصود بالوسائط يعني اللوازم. فقولها كثير الرماد أي أنه جواد كريم، فكنت لم تصرح وإنما كنت. ثم هذه الصفة التي كنت عنها وهي الجود والكرام، هذه الصفة يعني بلغت قمتها، لأن هذا الكرم وهذا الجود يكون في الوقت الذي يحتاج الناس إليه ويعز في الكرماء، وهو وقت الشتاء، في فصل الشتاء هنا يعني يعز الأمر، يعز الكرم وإطعام الناس، لأن في فصل الشتاء تنقضي ينقضي الزاد، يعني ينفد الزاد. فلذلك قالت كثير العماد إذا ما شتى، شتى أي كان في فصل الشتاء، دخل عليه فصل الشتاء. هل كتقول في القصيدة الأخرى الرائية الهمزية الرائعة، رائية مش الهمزية، وإن صخرا إذا نشتوا لنحاروا، وإن صخرا إذا نشتوا أي ندخل في الشتاء لنحاروا، ينحر الإبل للأضياف وللطارقين بالليل أو بالنهار، نحار صيغة مبالغة للنحر، كثير النحر. وإن صخرا إذا نشتوا لنحاروا، فهنا قالت كثير الرماد إذا ما شتى، كثير ثم صرحت وهنا كنت. إذن هذا ما يتعلق بالقسم الأول من الكناية، وهو الكناية عن صفة، كناية عن صفة. ثم القسم الثاني كناية عن موصوف، كناية عن موصوف، مثلا قول الله تعالى وثيابك فطهر. في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. شوف هذه الآيات التي جاءت في مطلع هذه السورة المكية: يا أيها المدثر، أي يا أيها النبي، تحت هذه يمكن أن أعتبرها نوع من الكناية، يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني قم بلغ الدعوة، لأن المقصود بالإنذار الدعوة، والدعوة فيها إنذار وتبشير، وإنما عبر عن الإنذار لأنه هو الذي تكون فيه المشقة أكثر، يعني مخالطة الناس ودعوتهم وإقناعهم والحرص على استجابتهم، هذا هو الذي فيه المشقة، أما من استجاب كذا هذا أمره سهل. لذلك عبر عن بالإنذار، مع أن الدعوة فيها الأمران معا، فاقتصر على الإنذار لأنه الأشق، لأنه الأشق، فهذا الإنذار بما أنه الأشق قال عنه الله تعالى قم فأنذر، يعني قبل أن تنذر وقبل أن تمارس الدعوة بالإنذار والتخويف والترهيب وما إلى ذلك قم، يعني لا بد أن أن أن أن تجمع الأمر وأن تستعد بقلبك وفكرك. قم فأنذر وربك فكبر، ثم قال وثيابك فطهر. هي هذه الآية الحقيقة يعني تحتاج إلى يعني وقفة طويلة، لكن الشهد عندنا منها هي قوله تعالى وثيابك فطهر، كنا بالثياب عن القلب، كنا بالثياب عن القلب، وهذا معروف عند العرب، لأن من أراد أن يتذوق بلاغة القرآن والسنة النبوية، من أراد أن يعرف معاني القرآن سواء ما جاء منها على سبيل الحقيقة أو المجاز أو الكناية أو ما إلى ذلك، فلا بد أن يكون عنده رصيد من اللغة العربية، أن يكون عنده زاد وبضاعة كثيرة في اللغة العربية وقواعدها وبلاغتها ومواقع الكلام وكيف تصرف العرب في الكلام، وجود تصريف الكلام، لا بد أن يكون عندك واحد بضاعة من هذا الشيء، هذا عد قد ذوق كلام القرآن وكلام السنة النبوية. وثيابك فطهر، كنا بالثياب عن القلب، وهي كناية معروفة عند العرب. عن سارة بن شداد في معلقته يقول فشككت بالرمح الأصيل ثيابه، شككت بالرمح أو الرمح القويم، فشككت بالرمح القويم ثيابه، ثيابه أي قلبه، قلبه يقصد القلب، فالكناية عن القلب بالثياب كناية عربية معروفة واردة في كلام العرب، وثيابك فطهر. إذن هذه كناية عن موصوف، كناية عن القلب، فالقلب موصوف ليس بصفة. كذلك قول الشاعر الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان، يمسح يعني يمدح هؤلاء الشجعان، قال الضاربين بكل أبيض، أبيض يعني السيف، وإنما كان وصف بأنه أبيض إلى معانه ولأنه ثقيل، ثقيل نعم راح شوية دابا تصل إن شاء الله. إذن الضاربين بكل أبيض مخذمين، مخذمين قاطع، والطاعنين، الضرب يكون بالسيف والطعن يكون بما ب لعلي مستعمل كثيرا الرمح، الرمح، إذن الضرب بالسيف والطعن بالرمح، نحن نتكلم على المعركة على القتال، فالقتال إنما كان يستعمل فيه السيف والرمح والنبل يعني يعبر عنه بالرمي، إذن يضرب بالسيف ويطعن بالرمح ويرمى بالنبل. ألا إن القوة الرمي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن القوة الرمي. يشرح قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، من قوة، ألا إن القوة الرمي. فالمراد بالقوة يعني الرمي بالنبال، بالنبال. هذه كلها معان عسكرية، معان تستعمل، هذا معجم عسكري، الضرب، الطعن، الرمي. الضاربين بكل أبيض مخذمين، الطاعنين أي بالرماح، مجامع الأضغان، مجامع الأضغان، مجامع جمع مجمع، أضغان جمع ضغينة أو ضغن، حقد، حسد. وأين يجتمع الحقد والحسد والضغينة؟ في القلب. إذن قال: والطاعنين مجامع الأضغان، أي الطاعنين القلوب، يضربون إلى القلوب. فيصف قومه بالقوة والشجاعة في معارك القتال بهذه الصفات: الضاربين بكل أبيض مخذم، والطاعنين مجامع الأضغان. فقوله مجامع الأضغان كناية عن القلوب، وهي موصوف، قلوب موصوف. فإذا إما أن يكنى عن صفة كما مر، أو أن يكنى عن موصوف كما هنا. ثم النوع الثالث والقسم الثالث: كناية عن نسبة، كناية عن نسبة. من الأقوال المشهورة التي يمدح بها الأمراء يعني وغيرهم، قولهم: المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه. المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه، هذه عبارة مشهورة، يعني كلما أراد أحد أن يمدح غيره بالكرم والمجد استعمل هذه الكناية: المجد بين ثوبيه، بين ثوبيه. هذه على كل حال كناية عن أن الشخص ماجد، يعني فعل فعال المجد وبنى بلده بأفعال المجد التي سجلها التاريخ له، فهذا كله يكنى عنه فيقال: المجد بين ثوبيه. هو في الحقيقة المقصود أن المجد يعني منسوب إليه هو، وإنما أضيف إلى الثوب من باب الكناية، لأن الثوب إذا كان ذا مجد فإن صاحب الثوب كذلك، لأن من أحدث هذا المجد هو صاحب الثوب. فهذه تسمى كناية نسبة، المجد بين ثوبيه والكرم بين يديه، بين برديه، والكرم بين برديه. البرداني عند العرب هو الإزار والرداء، الإزار والرداء، هذا هو البردان، لأن العرب كانت تلبس الإزار حال مثلا يعني قميص مثلا أو ما أشبه ذلك، تتزر به وعليه الرداء، ما يلبس فوق اللباس ويظهر للعين هو الرداء. وما دون ذلك، ما دون البردين يسمى دثارا، عفوا يسمى شعارا. هذه لباس عربية، الشعار والبردان، الشعار والإزار والرداء. الشعار هو ما يلبس على البشرة مباشرة، ما يلبس على البشرة، ذلك اللباس الرقيق الذي يلبسه مباشرة على بشرته من أسفل جسمه وأعلاه، هذا هو الشعار. وفوق ذلك الإزار، أو يعني مثلا القميص، لأن الإزار أعم، الإزار أعم من القميص أو غيره، يعني اللباس الذي يلبس مباشرة فوق الشعار هو الإزار. وما يلبس فوق الإزار ولا يلبس فوقه شيء هو الرداء، هو الرداء. وكل من الإزار والرداء دثار. بس يبقى اللباس على قسمين، شعار ودثار، شعار ودثار. فما يلبس على اللحم والبشرة شعار، وكل ما هو فوقه دثار، فيدخل في الدثار الإزار والرداء، الإزار والرداء. فقوله والكرم بين برديه، أي بين لباسه يوجد الكرم، كناية عن أنه منسوب إليه الكرم، فالكرم منسوب إلى الشخصي، هذه كناية عن الكرام، فاستعمل هذه الطريقة فنسب الكرم إلى ثوبيه، وإنما المراد أنه منسوب إليه هو، هذه اسمها كناية، كناية عن نسبة، كناية عن نسبة، لأنه نسب شيئا إلى لباسه أو إلى ثوبه أو إلى غير ذلك. إذن هذه كناية النسبة، وبهذا نكون قد أتينا على أقسام الكناية، هذه هي الكناية. إذن فيما يتعلق بالشق النظري نكتفي بهذا، وننتقل إلى الموضوع الموالي وهو اللف والنشر. اللف والنشر، اللف والنشر الحقيقة هو داخل في القسم الثالث من أقسام من علوم، في العلم الثالث من علوم البلاغة، لأن البلاغة هي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. علم المعاني أخذنا منه محور مهم جدا، وهو الإيجاز والإطناب والمساواة. علم البيان أخذنا منه أهم محور، وهو محور الحقيقة والمجاز، ثم محور الكناية. الآن ندخل إلى محوري علم البديع، أولهما اللف والنشر، وهذا موضوع بلاغي موجود بكثرة في القرآن والسنة وفي كلام العرب. فالآن نأخذ معناه ونأخذ أهم شيء يتعلق يعني بقواعده من الناحية النظرية، وطبعا على أساس أن الجانب التطبيقي سنجمعه كله في الحصة القادمة إن شاء الله. اللف حيث اللغة، اللف هو الجمع، اللف هو الجمع، لففت بمعنى جمعت، لففت الأشياء جمعتها، هذا هو اللف جمعت. والنشر هو البسط، النشر هو البسط. فيما يتعلق بالمعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي، فقد ذكر علماء البلاغة تعريفا يعني حتى ولو اختلفت أحيانا العبارات والألفاظ فهو واحد. قالوا اللف هو اللف يعني، والنشر هو ذكر متعدد، ذكر متعدد مفصل أو مجمل، ثم ذكر ما لكل من آحاده، ثم ذكر ما لكل من آحاده بلا تعيين، ثم ذكر ما لكل من آحاده بلا تعيين، اتكالا على أن السامع، اتكالا على أن السامع يرد إلى كل ما يناسبه، يرد إلى كل ما يناسبه لوضوح الحال، لوضوح الحال. وهذا هو التعريف الاصطلاحي لللف والنشر، هو ذكر متعدد مفصل أو مجمل، ثم ذكر ما لكل من آحاده بلا تعيين، اتكالا على أن السامع يرد إلى كل ما يناسبه لوضوح الحال. وتأملوا معي في هذا التعريف لتفهموا معنى اللف والنشر. قلنا هو ذكر متعدد، يعني ذكر مثلا معاني متعددة، ذكر أشياء متعددة، إما أن تذكرها مفصلة، يعني تذكر كل واحد على حدة، ذكرت شيئين، ذكرت متعددين، إذن ذكرت الأول والثاني، ذكرت ثلاثة متعددات، تذكر الأمر الأول ثم الثاني ثم الثالث، هذا معنى التفصيل. وأما الإجمال فأنك تذكرها جملة واحدة، جملة واحدة. إذن هذا معنى قولنا ذكر متعددين متصلين أو مجملين. ذكر المتعدد الذي تذكره قد يكون متصلا مفصلا وقد يكون مجملا، فهذا لا يغير من الأمر شيئا. ذكر متعددين مفصلين أو مجملين، ثم ذكر ما لكل من آحاده. إذا ذكرت مثلا شيئين اثنين، فكل واحد يعتبر أحد أو أحد الاثنين. إذا ذكرت ثلاثة، فكل واحد من الثلاثة هو أحد من ثلاثة، أحد أحد أحد جمع أحد، جمع أحد. إذن تذكر أشياء عديدة أقلها اثنان، ما يمكن للف والنشر أن يكون في أقل من اثنين، لا بد على الأقل اثنان، وقد يكون ثلاثة أربعة خمسة حسب يعني ما جاء في الكلام. إذن تذكر أشياء إما مجملة وإما مفصلة، هذا الشق الأول اللي هو اللف، هذا هو اللف. النشر شنو هو النشر؟ هو أن تخبر عن كل واحد من هذه الأشياء التي ذكرتها، أن تخبر عنه بما يناسبه، أن تخبر عنه أيها المتكلم بما يناسبه، ولكنك لا تضيف ولا تعين كل صفة لموصوفها. كتذكر لنا مثلا ثلاثة أربعة ديال الأشياء إما بالتفصيل أو بالإجمال، ثم تذكر ما يناسبها ولا تضيف لا تنسب، كتخلي القارئ هو الذي ينسب، لأن المقام ولأن الحال ولأن سياق الكلام واضح، يجعلك أيها السامع تنسب من هذه الآحاد ومن هذه الأمور التي ذكرتها كل واحد تنسبه إلى ما يليق به وإلى ما يناسبه. اتكالا على أن السامع يرد إلى كل، أي إلى كل مذكور من المتعدد ما يناسبه. علاش؟ لوضوح الحال، لأن المتكلم يسوق الكلام على وجه من الوضوح والبيان ما يجعل القارئ والسامع يرد كلا إلى ما يناسبه. إذن هذا وجه من وجوه سوق الكلام وعرض الكلام على المخاطب وعلى السامع، سواء تعلق الأمر بهذا أي بإلقاء الكلام أو بكتابته، إحنا ما كيهمناش أنه ألقاه شفويا أو كتبه كتابة، المهم أن الكلام تضمن هذا، أي أنه تضمن جملة من الأمور إما أن تذكر مجملة أو مفصلة، وسنرى أمثلة ذلك، ثم تذكر بعدها أمور تخصها، ولكن كل شيء يخص ما يناسبه من هذه الأمور المذكورة. طبعا هذه الأمور مليئة بها النصوص الشرعية، ستلاحظون ذلك. طيب احنا قلنا بأن هذه المعدودات، هذا المتعدد قد يذكر مجملا وقد يذكر مفصلا، قد تذكر الأمور الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو ما أدري كم، قد تذكرها مفصلة، تنسب عدد الأمور تذكر واحدا فواحدا، يعني كل واحد تذكره باسمه، عاد تأتي بما يناسب كل واحد من ذلك، وقد تأتي بلفظة عن كل تلك المتعددات. معنى هذا أن اللف والنشر على قسمين اثنين، مجمل ومفصل، مجمل ومفصل. أنا بدأ بالمفصل واضح، المفصل يعني أنك تأتي بأمور متعددة تأتي بها مجملة، عفوا بالمجمل مش المفصل، مجمل تأتي بأمور متعددة تذكرها إجمالا، ثم تأتي بما يناسبها اتكالا على أن السامع سيرد كل شيء من هذه الأمور إلى ما يناسبه مما ذكر أولا. قال من ذلك قول الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. دابا اللف أجمل، اللف هي قول الله تعالى وقالوا، هذا هو اللف. هنا ذكر متعدد ولكن بإجمال، ما هو هذا المتعدد؟ وقالوا اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. إذن وقالوا هذاك راه هو اللف، واللف هنا مجمل لأنه عبر عن اليهود والنصارى بكلمة واحدة قالوا. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إلا من كان هودا أو نصارى. تقدير الكلام، تقدير الكلام لأن السامع غادي يعرف يعني نسبة كل إلى صاحبه. تقدير الكلام: وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، هذا تقدير الكلام. فإذا ذكرنا متعددا، ثم ذكرنا ما لكل من آحاده، وكان ذكر المتعدد على جهة الإجمال، فهذا هو اللف والنشر المجمل، المجمل. وقالت اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. إذن تقدير الكلام: وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. هذا اللف والنشر المجمل، هذا على كل حال واضح. أردنا اللف والنشر المفصل، وأنك تذكر المتعددة تفصيلا، إذا ذكرت مثلا ثلاثة تذكرهم واحدا واحدا. هذا اللف والنشر المفصل بما أنه مفصل، أي ذكرنا أفراده وآحاده، فقد نذكره ثم نأتي بالنشر على ترتيبه. مثلا ذكرت واحد جوج ثلاثة، هذا هو اللف، اللف المفصل. فإما أنك تأتي بما يليق بكل واحد من هذه الأفراد الثلاثة، تأتي للأول بالأول وللثاني بالثاني وللثالث بالثالث، هذا وجه وهو واقع. وإما أنك تعكيس، كتقول ثلاثة الأمور واحد اثنين ثلاثة، تذكر كل واحد بلفظه ثم تأتي بما يناسبها، فتبدأ بما يتعلق بالأخير الثالث ثم بالثاني ثم بالأول، كترتب اللف على ترتيب والنشر على عكس ذلك الترتيب. وإما قد نصر واحدة، وإما أننا نأتي بالأمور المتعددة على ترتيب معين على نسق معين، ثم نأتي بما يناسبها غير مرتب، لا على ترتيبه ولا على عكس ترتيبه، نجيبهم مخلوط. يعني مثلا ذكرنا الأمر الأول، الأمر الثاني، الأمر الثالث، غادي نجيبوا ما يتعلق بالثاني ونمشيو للثالث ونرجعوا للأول، هذا حتى هو نوع. إذن هذه هي الأنواع ديال اللف والنشر المفصل، ثلاثة الأنواع. كاين اللي كيذكر غير اثنين فقط، هناك من يقتصر في أنواع اللف والنشر المفصل على نوعين كبيرين هما المرتب وغير المرتب. اللف والنشر المرتب، واللف والنشر غير المرتب، ولكن غير المرتب فيه صورتان. النوع الأول هو الذي على عكس المرتب، يعني معكوس الترتيب، معكوس الترتيب، ترتيب اللف. والنوع الثالث أو الثاني في الصورة الثانية هو اللف والنشر يعني المخلوط أو المشوش، يسميه المشوش. بدأوا بالأول. إذا المفصل أي اللف هو النشر المفصل، قلنا على إما تقول على نوعين وتفصل الثاني إلى سورتين، أو نهار الأول تقول على ثلاثة، على ثلاثة أنواع، على نفس النتيجة. إذا قلت على نوعين غادي نقول النوع الأول هو اللف والنشر المرتب، هذا هو والنوع الثاني غير المرتب، ولا بد خصك تقسمه إلى سورتين، المعكوس والمشوش. وارنا الأول اللي هو ما فيه كلام، هذاك ما فيه نزاع دائما، وهو أن اللف والنشر المرتب، يعني أنك تذكر أمورا متعددة أقلها اثنان، ثم تأتي بما يليق بها ويناسبها بنفس الترتيب، بنفس الترتيب، كقول الله عز وجل: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. إذا المتعدد هنا الليل النهار، جوج الحوايج ذكر هناك شيئان، الليل والنهار. ثم قال تعالى: لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكنوا فيه يناسب الليل، فالسكن الليل، وجعل الليل سكنا. لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله يناسب النهار. إذن هذا لف ونشر مفصل مرتب، مفصل مرتب، مفصل لأنه ذكر اللف تفصيلا، تفصيلا. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، ذكر الليل وذكر النهار، وهذا هو المتعدد، فهذا هو اللف والنشر المفصل. أما هذا اللف المفصل، أرانا النشر وهو ما يتعلق بهذه المذكورات. قال: لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، فهذا لف ونشر مفصل مرتب، مفصل في اللف ومرتب في النشر، لأن الليل والنهار هذا هو اللف، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله هذا هو النشر. واش فهمنا ولا لا؟ مزيان. في كلام العرب كيقول امرؤ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسان، لدى وكرها العناب والحشف البالي. كأن قلوب الطير رطبا ويابسان، لدى وكرها العناب والحشف البالي. العناب، العناب فاكهة معروفة، كاينة موجودة، يعني لونها بني وهي رطبة هشة. العناب تعرفون العناب؟ تعرفوش؟ كيقولوا له في الدارجة زفزوف، تعرفوا زفزوف؟ ايوا هو العناب، هو العناب. ويشبه به خضاب الحناء، كانوا يشبهون الحناء في نصاعة لونها بالعناب. ومنه قول الشاعر أبو لؤلؤ الدمشقي: فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقات وردا وعضت على العناب بالبرد، وعضت على العناب بالبرد، أي على أنملة كالعناب فيها الحناء، بالبرد أي بأسنان كالبرد. البيت كله، كله استعارات، كله استعارات. العناب إذن فاكهة معروفة هشة رطبة، شبه بها قلوب الطير الرطبة، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، لدى وكرها أي لدى أعشاشها العناب، فالقلوب الرطبة كالعناب، واليابسة كالحشف البالي. الحشف إيش هو الحشف؟ ما الحشف؟ ها؟ حشف ما هو؟ نسيتوا لغتكم، هذه لا لغتكم يا أخي، هذه لا لغتكم، هذه لغتكم وهذه لغة القرآن والسنة، خصكم تعرفوها. الحشف هو هو هو رديء التمر. أحشفا وسوء كيله، مثل عربي، أحشفا وسوء كيله. أرسلت امرأة زوجها ليشتري لها التمر، فجاءها بتمر رديء يابس، وغبنه البائع في الميزان، فقالت له: أحشفا وسوء كيله؟ يعني ما جاء بتمر يعني جيد ولا بالميزان التام، حشفا وسوء كيله، فصارت مضربة مثل، صارت هذه العبارة هذه التي قالتها امرأة الجاهلية، صارت مثلا يضرب إذا يعني كان من الشخص أن فعل شيئا فيه مصيبتان وفيه خللان وخطأان وغلطان، كان قولوا أحشفا وسوء كيله، فصارت مثلا يضرب في من يخطئ من جهتين، يغلط مرتين في آن واحد، كأن قلوب الرطب، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا. إذا ذكر المتعدد هو الرطب واليابس من قلوب الطير، وذكر ما يناسبه على الترتيب، العناب الرطب، الحشف البالي اليابس، هذا لف ونشر مفصل مرتب، مفصل مرتب. طيب إذن هذا مفصل مرتب، وهكذا يعني حتى إذا بغينا مثلا أي يعني كلام أنشأناه ذكرنا فيه متعددا ثم ذكرنا ما يناسب كل مما ذكرنا على الترتيب، هذا هو اللف والنشر المفصل المرتب. مثلا لقيت عدوا وصديقا، هذا المتعدد فصلناه، فصلنا لأنك ذكرت أنك لقيت العدو ولقيت الصديق، لقيت عدوا وصديقا فأهنت وأكرمت، فأهنت وأكرمت، هذا لف ونشر مفصل مرتب، مرتب هذا هو المرتب. الثاني إما غادي نقولوا غير مرتب ونذكر الصورتين، أو ذكر الصورتين كأنها أقسام مستقلة، نديروا نمشيو على هذه الطريقة هذه باش يكونوا عندنا ثلاثة باش ما تنساهمش. النوع الثاني هو الذي يكون معكوسا في الترتيب، يعني ترتب اللفة على ترتيب وتعكسه في النشر، تعكسه في النشر، كقول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هاللف مفصل يوم تبيض وجوه، إذا الترتيب ديال هذا اللف هو تقديم يعني تبيض وجوه وتأخير تسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أردنا النشر، فأما الذين سودت بدأ بالآخر، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم إلى آخر الآية، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. إذن هذا هو اللف والنشر المفصل معكوس الترتيب، معكوس الترتيب، الترتيب ديالو معكوس. بحال اللي قلنا المثال السابق لقيت عدوا وصديقا، إلا قلت لكم بحال قبيلة فأهنت وأكرمت راه مرتب، إلا قلت لك مثلا فأكرمت وأهنت هذا لف ونشر مفصل معكوس الترتيب، معكوس الترتيب. ثم القسم الثالث والأخير هو المشوش، هو المشوش أي المخلوط، ما هو مرتب ترتيب اللف ولا هو على عكس ترتيب اللف اللي كنسميوه المعكوس، وإنما هو جاء في صورة مشوشة بحيث ذكر متعدد وجاء النشر لا هو على نفس الترتيب والنسق ولا هو على عكسه، وإنما يعني فيه تقديم وتأخير ورجوع وإلى آخره. بحال مثلا لو قلنا لو مدحنا شخصا فقلنا فيه هو شمس وأسد وبحر، هذا المتعدد، هو أسد يعني بالشجاعة و شمسون في السناء والإشراق والبهاء وبحرون في الكرم والجود. إذن شوف الآن دابا لو قلنا هو شمسون وأسدون وبحرون جودا وبهاء وشجاعة، هذا هو المشوش، لأنه جودا كيرجع إلى البحر وهو الأخير، لو كان رجع إلى الأسد غادي نقولوا راه معكوش الترتيب، ولكنه قال وبهاء شال الأول شمس عاد رجع للثاني وشجاعة. إذا ذكرت أمور ثلاثة وأعيد عليها بما يناسبها. ذكر في أولها الثاني ثم الثالث ثم الأول ثم الثاني، هذا ما هو مرتب على ترتيب اللف ولا على عكسه، وإنما هو مخلوط أو ما يعبر عنه بالمشوش. هو شمسون وأسدون وبحرون جوذا وبهاء وشجاعة، أو تقول هو شمسون وأسدون وبحرون شجاعة وبهاء وجودا، يعني غير دي واحد ترتيب اللي هو ليس على ترتيب اللفي ولا على عكسه. على عكسه أي الثالث الثاني الأول، هذا كيتسمى معكوس الترتيب. لكن احنا هنا نخلط ذلك الترتيب، ما كنخليوه لا على الصورة الأولى ولا على عكسها، نأتي بصورة ثالثة هي الخلط. هذا كيتسمى اللف والنشر المفصل المشوش، المفصل المشوش. فهمنا ولا فهمناش؟ فهمنا؟ اي والله مشهد. هذا هو اللف والنشر، يعني كنتكلموا على القواعد الكبرى الاساسيه، اما الجزئيات والتفاصيل وكذا راه ما كاينش الوقت. حنا لما نطبقوا داك الشيء في النصوص الحديثيه ديك الساعه نقدروا الان بقي موضوع نختم به وهو الجمع والتقسيم. الجمع والتقسيم وهو ايضا من القضايا المهمه في علم البديع الذي يكشف لنا عن تصريف العرب للاساليب والدلاله بها على المعاني. كنشوف ملي كننتقل من موضوع الى اخر كنلقى واحد الحركه ما عرفت كيفاش، بحال اللي كيكون مثلا الانسان كيطوف بالكعبه فوقاش ما كيوصل يعني البدايه ديال الطواف الباب الكعبه كيلقى واخا كتكون غير كميشه ديال الناس، ملي كيوصل تما كيلقى صحاب. هي دابا ملي كننتقلوا من صوت الى اخر كنلقاو يعني الجمع والتقسيم، هذا هو اخر محور من ناحية النظريه طبعا، من قسم النظري. الجمع والتقسيم طبعا من ناحيه اللغه هذا من الواضحات، الجمع واضح. لذلك العلماء اللغويون حينما يشرحون الالفاظ لما كيكون شي حاجه معروفه عند الجميع يحيل على المعروف، كيقول كذا وكذا معروف، ما القمح معروف، البر معروف، التمر معروف، حاجه اللي كيعرفوها الناس كلهم ما كاين لا يشرحونها. فالجمع معروف، الجمع معروف، والتقسيم ضده او التفريق، كاين التفريق وكاين الجمع وكاين التقسيم زوج. اذا الجمع الضم، جمعت الاشياء ضممتها بعضها الى بعض. اذا في ناحيه اللغه ما نقوش عندها لان الجمع معروف والتقسيم معروف، قسمت وجمعت. إذا ما كنتش كتعرفوا هاد المصطلحين هادو خلاص طويل المسائل نمشي فعالي. الجمع في اللغة معروف والتقسيم كذلك، ما غنمشيو غير الاصطلاح. اللفظان في البلاغة مصطلحان، فأما الجمع فهو أن يجمع بين شيئين مختلفين أو أكثر في حكم واحد، هذا هو الجمع عند البلاغيين. الجمع أن يجمع بين شيئين مختلفين أو أكثر في حكم واحد. فإذا عمدت إلى شيئين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة كلها مختلفة وجمعت بينها في حكم واحد، في حكم واحد، هذا كيتسمى الجمع، يصطلح عليه البلاغيون بالجمع. انظر إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام، أربعة الأمور مختلفة كل حدا فجمع بينها في حكم واحد، رجس، رجس من عمل الشيطان، رجس يعني نجس، نجس. مع أن الخمر من حيث هي مادة هي طاهرة، حسا ومادة هي طاهرة. الأصنام من حيث هي أجسام من حجر أو خشب أو ذهب أو كذا هي طاهرة، الحجر طاهر والمعادن طاهرة إلى آخر ما ذكر، كلها في حد ذاتها طاهرة، ولكن الله تعالى حكم عليها بأنها رجس، رجس. إذن هذا عند بلاغيين يسمى الجمع، أن تعمد إلى شيئين مختلفين أو ثلاثة مختلفة أو أربعة كما في الآية مختلفة وتحكم على الجميع بحكم واحد، هذا هو الجمع في البلاغة، الجمع في البلاغة. إنما الخمر والميسر والنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وفي كلام العربي جاء مثلا قول أبي العتاهية الشاعر الزاهد المعروف: إن الشباب والفراغ والجداه، ثلاثة الأمور، إن الشباب فتوة، فتوة اللي هي مظهر القوة، إن الشباب والفراغ قلة انعدام العمل، الوقت موجود والعمل غير موجود، الظرف موجود والمظروف غير موجود، إن الشباب والفراغ والجداه يعني الغنى، الغنى المال موجود، ثلاثة الأمور ما عندها علاقة فيما بينها، الشباب وحده، الفراغ وحده، والمال والغنى وحده. إن الشباب والفراغ والجداه مفسدة للمرء أي مفسدة، مفسدة للمرء أي مفسدة. فقد جمع بين أمور ثلاثة مختلفة في حكم واحد، فهذا هو الجمع. وكذلك يقول ابن الرومي: آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم، هالجمع، هذه الأمور ثلاثة، آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات أي في المصائب والوقائع الشديدة، في الحادثات إذا دجونا، دجونا أي هذه الحادثات إذا دلهمت وأظلمت، دجونا أي دخلوا في الدجى وهو الظلام، إذا دجونا نجوم، نجوم يعني آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم نجوم مضيئة عند المصائب الشديدة والمحن العظيمة المظلمة، عندما تحل بالناس الشدائد والمحن المظلمة الحالكة، فإن آراءكم ووجوهكم وسيوفكم نجوم يستضاء بها فيها. هذا الجمع، ذكر أمورا ثلاثة مختلفة ونسبها أو يعني عاد عليها بحكم واحد، جمعها في حكم واحد هو أنها نجوم، أنها نجوم أي يستضاء بها ويستنار بها. فهذا هو الجمع، هذا هو الجمع. أما التقسيم فهو ذكر متعددين، ذكر متعددين ثم إضافة ما لكل إليه، ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين، على التعيين، هذا هو التقسيم، ذكر متعددين ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين. عاش الفرق بينه وبين اللف والنشر، التعيين هذا هو الفرق. فاللف والنشر حتى هو ذكر متعددين ثم ذكر ما لكل من أحده، ولكن ما قلناش على التعيين، قلنا اتكالا على أن السامع يرد كلا من أحده إليه بما هو واضح له. أما هنا المتكلم هو الذي يعين، وهذا هو الفارق الأساس بين التقسيم وبين اللف والنشر. إذن ذكر متعددين ثم إضافة ما لكل إليه هذا مشترك، يعني لو وقفنا هنا حتى لف النشر هو المعنى، فهنا إلى هنا يتفقان ويشتركان. ومفترق الطرق بينهما أن التقسيم يكون فيه تعيين من المتكلم، وأن اللف والنشر لا يكون فيه تعيين، وإنما يتكل على سامعي. إذن قلنا ذكر متعددين ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين، كقول الله عز وجل كذبت ثمود وعاد بالقارعة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، إذن هذا ذكر متعدد هو ثمود وعاد، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، هذا هو ذكر متعدد. ثم ذكر ما لكل من أحده على التعيين، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، هذا تعيين لما يتعلق بثمود، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. إذا لاحظوا أنه ذكر المتعدد وذكر ما يليق بكل من هذا من آحاد هذا المتعدد ولكن على التعيين، فإذا أردت أن تجعله لفا ونشرا غادي تقول كذب ثمود وعاد بالقارعة فأهلكوا بالطاغية وريح صرصر عاتية، ولكن هذا لا، لأنه لا بد أن يعين ما لكل من آحاده، فلذلك هو تقسيم وليس بلف ونشر، هذا هو التقسيم. ومن كلام العربي قول أبي تمام فما هو إلا الوحي أو حد مرهف، فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تميل ضباه بالضاء مشالة وال يعني ذات الرقبة، تميل ضباه أخدعي كل مائل، أخدعي كل مائل، الأخدعان عرقان في صفحة العنق، وحدنا وحدنا يعني الأوداج، وهذا عندما نذبح يعني الشاة مثلا فالفاصل بين حياتها وموتها هو أن يعني تقطع الأوداج وبما في ذلك الأخدعان. فما هو إلا الوحي أو حد مرهف، المرهف هو السيف، سيف الماضي قاطع، فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تميل ضباه، الضبا يعني حد أن ما يضرب به منه، يعني الجزء الذي نضرب به، تميل ضباه أخدعي كل مائل، كناية عن القتل. إذن هذا ذكر متعدد، البيت الأول إنما فيه ذكر متعدد وهو الوحي أو السيف، يعني لم يكن يفصل بينهم وبين هؤلاء المتمردين إلا الوحي أو السيف، إما استجابة للقرآن وهو كناية عن يعني الإسلام والعمل به والدخول تحت رايته والانضمام إلى لوائه، هذا معنى الوحي، إما الاستجابة له والاحتكام إليه، فهذا على كل حال له ما لنا وعليه ما علينا وهو أخ لنا في الدين، وإما العكس، إما المتمردون والذين يريدون الفساد في الأرض والفتنة وما إلى ذلك، فالعلاقة معهم هي القوة هي السيف. إذن فليس هناك ما يعني يحكم إلا الوحي القرآن أو السيف. ذكر إذن في المتعدد شيئين الوحي والسيف، الآن سيذكر ما لكل منهما على التعيين، فهذا دواء الداء من كل عالم. هذا دواء الداء من كل عالم وهو الوحي. إذن ما يتعلق بالوحي ويليق به وينسب إليه هو هذا. فهذا دواء الداء من كل عالم. فالوحي دواء الداء من كل عالم. وهذا أي السيف. وهذا دواء الداء من كل جاهل. إذن ذكر متعددا وهو الوحي والسيف، ثم ذكر ما لكل منهما علتين. فهذا أي الوحي، فهذا دواء الداء من كل عالم، وهذا أي السيف دواء الداء من كل جاهل. فإذن هذا هو التقسيم، أن تذكر متعددا على الأقل شيئين، ثم تذكر لكل منهما أو منها إذا كانت ثلاثة أو أربعة ما يناسبها علتين، على التعيين، يعني سواء رتبت أو لم ترتب. هذا هو التقسيم. إذن عرفت الجمع وعرفت التقسيم، قد يلتقيان، قد يلتقي الجمع مع التقسيم، قد يلتقي الجمع مع التقسيم، بمعنى أنك تذكر أشياء على الأقل تذكر اثنين في حكم واحد، أنت جمعت، ثم تذكر أمورا تناسبها على التعيين، وذلك هو التقسيم. سواء بهذا الترتيب، يعني ذكرت الأشياء وناسبتها إلى حكم واحد أي جمعت، ثم قسمت بأن ذكرت ما يناسبها على التعيين، أو عكست أي قسمت ثم جمعت، فكل ذلك فيه جمع وتقسيم، سواء قدمت الجمع وأخرت التقسيم أو عكست. حل لف النشر، قد يعني رتبت أو لم ترتب، يعني رتبت أو عكست ذلك الترتيب. إذن الجمع مع التقسيم هو جمع أمور متعددة تحت حكم واحد، هذا هو الجمع. ثم تقسيمها أي ذكر ما يتعلق بها مع التعيين، هذا هو التقسيم. أو تقسيمها ثم جمعها، يعني كما قلنا إما أن تبدأ بالجمع ثم تقسم أو العكس. إذن عدنا نوعان، النوع الأول أننا نبدأ بالجمع ثم نثني بالتقسيم، النوع الثاني نبدأ بالتقسيم ثم نعود إلى الجمع. هذا هو الجمع والتقسيم في صورتيه. الصورة الأولى أي التي نقوم بالجمع، أي نأتي بمتعدد ونجمع ذلك في حكم واحد، ثم نقسم أي نذكر ما لكل من ذلك المتعدد، ما لكل مما يناسبه على التعيين. فإذا فعلت هذا فقد جمعت وقسمت. أو أذكر متعددا وأذكر ما يناسب كل منها على التعيين ثم أجمعها في حكم واحد. فمثال الأول قول الشاعر المتنبي، قال: حتى أقام على أرباض خرشنة، خرشنة بلد مكان اسمه خرشنة أو خرشونة، تشقى به الروم والصلبان والبياع، تشقى به الروم والصلبان والبياع. إذن هذا يمدح هذا الأمير الذي قاتل الروم ودحرهم وانتصر عليهم وأقام بمعسكره فيهم، لأنه طبعا كتعرفوا أنه كانت بين المسلمين وبين غيرهم من النصارى بخصوص معارك كثيرة، وكان الأدباء والشعراء يصفون تلك المعارك، يصفونها سواء كان الانتصار أو العكس. فالمتنبي هنا يمدح هذا الأمير المنتصر الذي ألحق هزيمة بمقاتليه النصارى، فقال: حتى أقام على أرباض خرشنة، على أرباض يعني على ضواحيها وعلى رباعها، أرباض، حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيع. الروم نصارى، والصلبان جمع صليب، والبيع جمع بيعه، يعني مكان العبادة عنده. يعني في الحقيقة هو هناك مكان العبادة عند النصارى وعند اليهود، وقد يعبر عن هذه بتلك، لأن كلهم بنو إسرائيل. فإذا هنا جمع، هنا جمع، وهو أنه جمع بين الروم والصلبان والبيعي بكونها شقيت، تشقى به الروم والصلبان والبيع، فقد جمع بين أمور ثلاثة مختلفة في حكم واحد هو الشقاوة. ثم قسم، جاء بالتقسيم، فقال للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا، للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا، والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا، للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا، والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا. إذن للسبي ما نكحوا تسبى نساؤهم، وتقتل أولادهم، وتنهب أمتعتهم التي جمعوها، وتحرق زروعهم. طبعا كانت هذه الأمور المذكورة يعني مباحة من باب المعاملة بالمثل، الجزاء من جنس العمل، قاعدة شرعية، الجزاء من جنس العمل. فلما كان الأعداء يفعلون مثل هذا وأكثر وبشكل أغلظ وأفظع بالمسلمين، فكذلك يباح للمسلمين مثله، ولكن بأخلاق الإسلام. يعني سبي النساء هذا ككل حال كان جائز، لأن الحرب شرعية وليست حربا عدائية، فالحرب المشروعة القائمة على تعاليم الإسلام ولها مقاصد مشروعة، وهي حماية بيضة الإسلام ورد كيد الأعداء في نحورهم، هذه حرب مشروعة. إذا انتهت بانتصار المسلمين، فمن نتائج هذه النصرة جواز وإباحة سبي نسائهم، تصبح النساء سبيا بيد المسلمين، يتقاسمونهن سبايا ويصبحن إماء. هذه كانت في الحقيقة يعني مسألة واضحة، لأن هذا لو كانوا هم المنتصرين لفعلوا أفظع من ذلك، لفعلوا أفظع من ذلك. إذن السبي للسبي ما نكحوا، أي كل ما تزوجوا به من نساء يصبحن سبيا للمسلمين. للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا، الرجال الذين كانوا يقاتلون والجنود الذين كانوا يقاتلون يقتلون بقتلهم، والنهب ما جمعوا، الأموال والأمتعة التي جمعوها عبر سنين فإنها تصبح غنيمة، والنار ما زرعوا، والنار ما زرعوا حرقوا زروعهم. طبعا حرق الزروع والشجر والنخل وما إلى ذلك يجوز إذا كان داخلا في خطة عسكرية، إذا كان لا يمكن السيطرة والتمكن والتسلط المشروع إلا عن طريق مثل هذا فيجوز ذلك. فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على اليهود وعلى من حالفهم أن يحرق النخلة الذي كان هناك، وكانت يعني كانت بضع مئة من هذه النخلات، ف يعني عدل عن ذلك إلى ما اقترحه عليه المسلمون والصحابة رضوان الله عليهم. فالمهم أنه هم بتحريق النخل، هم بتحريق النخل، فهذه من السنة النبوية اللي كيسميها الهم النبوي. إذا هم بشيء ولم يفعله فإنه يجوز فعله إذا امتنع وزال، إذا زال ذلك المانع، إذا زال ذلك المانع. لقد هممت أو لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لا هدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. إذا معنى هذا أن تجديد بناء الكعبة على الطريق التي قالها صلى الله عليه وسلم إنما منعه منها مخافة الفتنة بسبب أن قومه حديث عهد بإسلام وحديث عهد أيضا بالجاهلية. فأمثلة من هذا النوع كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهم بالشيء ولكن أو يهم عفوا بالشيء ولكن لا يفعل لوجود مانع، لوجود مانع. فمن هذا أنه هم بتحريق النخل ولم يفعل لأنه وصل إلى ما هو أفضل من ذلك إلى المصالحة. إذن هذا في النوع الأول وهو الجمع ثم التقسيم. وأما الثاني اللي هو التقسيم ثم الجمع فنمثل له بقول حسان، حسان بن ثابت: قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشيائهم نفعوا، أو حاولوا النفع في أشيائهم نفعوا. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشيائهم نفعوا. سجية تلك منهم غير محدثة، سجية منهم، سجية عفوا، سجية تلك منهم غير محدثة، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. أعيد البيتين: قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشيائهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. نشوف المعنى أولا ثم نعود إلى يعني فهم المسألة البلاغية اللي هي أنه قسم ثم جمع. هذا يمدح هؤلاء، يمدحهم بقوله: قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، لأنهم إذا اضطروا إلى محاربة أعدائهم ورد كيدهم وصدهم فإنهم ينتصرون عليهم، ينتصرون عليهم. وهذا معنى قوله: يضرونهم، يعني ضروا عدوهم، أي ألحقوا بهم الهزيمة والقتل والإفناء. هذا فيما يتعلق بما إذا أرادوا أن يتجهوا نحو عدوهم، إذا أقبلوا على أعدائهم فتكوا بهم وأفنوهم وألحقوا بهم ضرر. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشيائهم. هذا بالنسبة للأعداء، أما بالنسبة لأوليائهم وأحبائهم فإنهم إذا أرادوا أن ينفعوهم نفعوهم. أو حاولوا النفع في أشيائهم، أي في أوليائهم وأحبائهم وذويهم وقرابتهم، نفعوا. إذا حاولوا النفع نفعوا، إذن فهم يضرون أعداءهم وينفعون أولياءهم. هذا تقسيم، هذا تقسيم: قوم إذا حاربوا ضروا، إذا أرادوا أن ينفعوا نفعوا، هذا تقسيم. ثم جمع: محاربة الأعداء ونفع الأولياء. جمع هذا المتعدد، جمع هذا المتعدد الذي قسمه كما رأيتم، جمعه فقال: سجية تلك منهم، سجية أي خلق جبلي، سجية أي طبيعة فيهم وجبلة فيهم، هم مفطورون مجبولون على ضر الأعداء ونفع الأولياء. إذن جمع ضر الأعداء ونفع الأولياء في هذا الحكم، وهو أنه سجية، سجية تلك، سجية تلك، يعني جمع بين هذا المتعدد المكون من شيئين، وهو ضر العدو ونفع الولي. في الأول قسم، قسم يعني ذكر متعددا ونسب إلى كل واحد ما يناسبه، والمتعدد هنا اثنان: ذكر يعني العدو والولي، وأن الذي يناسب العدو هو الإضرار به، وأن الذي يناسب الولي هو نفعه. إذن ها هو ذكر متعددا ونسب إلى كل واحد ما يعني يليق به، علتين. ثم جمع الآن هذا المتعدد في حكم واحد فقال سجية تلك منهم. سجية أي طبيعة وخليقة وجبلة وفطرة. سجية تلك منهم غير محدثة. غير محدثة يعني غير مصطنعة. غير مصطنعة، وخا هو كيتكلم على المحدثة اللي هي ضد البدعة، ولكن يقصد بالمحدثة هنا أنها مصطنعة وليست خليقة، ليست طبيعة، ليست فطرة، بل نفع الأولياء وضر الأعداء في هؤلاء القوم المعنيين إنما هي سجية طبيعية فيهم وليست محدثة، أي ليست مصطنعة. ليست مصطنعة. إن الخلائق، ما المقصود الخلائق؟ ها؟ المقصود بها هنا الأخلاق، مش الخلق، جمع خليقة، والخليقة الخلق، الخلق اللي كيكون طبيعي ما فيش اصطناع. إن الخلائق يعني الـ الأخلاق، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. شرها البدع أي التي تصطنع. إذن هذا الوصف الذي وصفهم به وهو ضر الأعداء ونفع الأولياء خلق أصيل مكين فيهم لم يصطنعوه، لا هم مجبولون عليه، مجبولون عليه، فهو نابع من أصالتهم ومن كونهم مجبولين عليه، فهو جبلة فيهم. سجية تلك منهم غير محدثة أي غير مصطنعة. إن الخلائق فاعلم شرها البدع، شرها المصطنع الذي ليس جبليا. الخلائق أي الأخلاق والصفات الحميدة كالكرم والجود والشهامة والدفاع عن العرض وما إلى ذلك، غير على ما يغار عليه، هذه القيم العليا يصف هؤلاء بأن هذه القيم هي نابعة منهم تلقائيا، لم يصطنعوها ولم يراؤوا بها، لا هي فعل يعني نابعة منهم. وهم على كل حال يعني يباشرونها بشكل طبيعي. سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع. هذاك فاعلم جملة اعتراضية، ولذلك في الكلام إطناب، في الكلام إطناب، فالجملة اعتراضية كما علمتم سابقا مما يعني يجعل الكلام فيه إطناب، فيه إطناب. إذن على كل حال هو اقتبس من المصطلح الحديثي، مصطلح نبوي، اقتبس المحدثة والبدعة ليعبر بالمحدثة عن المصطنعة وكذلك البدعة أي المصطنعة، فلذلك هذا اقتباس في اللفظة واقتباس في المصطلح، ولكنه يعني به ما قلت لكم، يعني بالمحدثة وبالبدعة الشيء الخلق الذي يصطنع، يتكلف، يتكلف، بحال اللي كيقول البوتلبي حسن البداوة، حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب. إذن جمال نساء المدن والحواضر مجلوب بالتطرية بالاصطناع، بالاصطناع، فهو مبتدع محدث. يعني حسن الحضارة مجلو، هو يقصد نساء، يصف نساء الحاضرة ونساء البادية، فالمجل نساء البادية، فاذبت هذا ذكرهم جوج، قال حسن البداء، حسن الحضارة مجلوب بتطرية، يعني أن المرأة في المدينة عادة، طبعا هذا الحكم الغالب كما يقول الفقهاء، عادة يعني جمالها الظاهر يكون بالاصطناع والتكلف واستعمال الأصباغ واستعمال كذا وما أنتم أعلم به مني، هذا سماه يعني مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب أي طبيعي، طبيعي فطري جبلي لا يحتاج فيه إلى جلب ما يجلب. كذلك هنا قال سجية تلك فيهم غير محدثة أي غير مجلوبة بتطري على لغة المتنبي. إن الخلائق فاعلم شرها البدع. أكتفي الآن بهذا القدر فلا أستطيع المزيد، وأطلب منكم أن تأتوني يوم الجمعة اللي هو يوم الاختبار، أن تأتوني بطاقات فيها معلومات عنكم. هذا اللف ديروا النشر، كل واحد يجيب بطاقة فيها معلومات عنه، الاسم ديالو يعني الرقم ديالو الفوج ديالو وما هو لا بد منه من معلومات عنه، سنة الميلاد وسنة التخرج، الف مثل اذا كان البكالوريا مثلا بغيت ما بغى شيء النوع ديالها وتاريخ يعني، وإلا كان موظف يعمل لي كذلك معلومة عن هذا الجانب هذا. إذا هذه البطاقة هذه تأتونني بها يوم الجمعة بعد غد إن شاء الله، اللي غيكون يوم امتحان يعني غادي نعملوا امتحان كتابي مع كل حال فيما قرأتموه ما غادي يخرجوش على ما قرأناه. وبعد ذلك بعد الجمعة إن شاء الله في الحصة القادمة ديال الأربعاء غادي ندخلوا الجانب التطبيقي ونجيبوا نصوص حديثية نطبقوا عليها على كل حال ما تقدم لكم من هذه المسائل البلاغية. اتفقين أزيد؟ وما نبغيش عاوتاني واحد يجي نهار الجمعة ويقول لي نسيت ما جبتي ديك البطاقة وكذا، لا خصني كل شيء يجيب البطاقة باش على كل حال. الثمانية الساعة الثامنة، الساعة الثامنة على كل حال. حنا إلى كل إذا كانت كتجيكم صعيبة الثمانية ديروا الثمانية ونص، الثمانية ونص ها؟ والجمعة كيف تمشي الجمعة؟ نعم يوم الجمعة ها؟ واش 8 و 3 سعود؟ سعود الأغلبية السابقة إذا التاسعة إن شاء الله.